بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن الخطاب من الجاهلية إلى الإسلام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنحاول في هذه الحلقة وحلقات تليها أن أتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعلي أستطيع أن أنقل جانبا من حياة أمير المؤمنين، وهي حياة مليئة حافلة بالأعمال الجليلة التي لا تستوعبها صفحات ولا مجلدات. إنها حياة مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حياة لا مكان فيها لأطايب الطعام ومناعم الشراب ومباهج الحياة، حياة لا مكان فيها للفروش المرفوعة ولا للأكواب الموضوعة ولا للنمارق المصفوفة ولا للزرابي المبثوثة، حياة لا مكان فيها للراحة ولا للزهو، حياة مملوءة بالتعب والنصب من أجل الإسلام الذي وقف حياته من أجله. لذلك فهي حياة مملوءة بالتضحيات إثر التضحيات من أجل هذا الإسلام الذي ترفرف أعلامه الآن فوق بلدان ومدن وروابي وسهول في هذا العالم. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رباه الإسلام وأدبه القرآن، حياة رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وسلمه، في حضره وسفره، استمع إلى أحاديثه وإلى الآيات الكريمات تنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم فسمعها رطبة ندية. فمن هو عمر في الجاهلية، وماذا عن رحلته من الجاهلية إلى الإسلام؟ هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الفاروق، وكناه بأبي حفص، وأبو حفص معناه أبو الأسد. ولد عمر بعد عام الفيل ب13 سنة، وكان عمر من أشراف قريش، وكانت تسند إليه السفارة في الجاهلية. فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا ليقوم بالوساطة والمصالحة بين الفرقاء المتنازعة، وإذا نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه مفاخرا أو منافرا. وصف عبد الله ابن عمر أباه فقال: عمر رجل أبيض تعلوه حمرة، طويل في الرجال، أصلع أشيب، وكان إذا مشي لشديد الوطئ على الأرض، جهوري الصوت، وكان شجاعا فارسا. أخذ الإسلام هذه الصفات وجعل منه عمر بن الخطاب الذي دوخ دولتي الفرس والروم فأزاح الشرك ونشر الإسلام. جاء في مقدمات إسلام عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وفي إسلام عمر رضي الله عنه روايات متعددة، منها أن عمر بن الخطاب قال مرة لمن حوله: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال الحاضرون: نعم. قال: كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام في دار عند الصفا، أي دار الأرقم، فجلست بين يديه فأخذ بمجمع قميصي ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي قلبه. قال عمر: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرقات مكة، وكان المسلمون متخفين، وكان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم. يقول عمر: فقلت في نفسي: ما هذا بشيء، إن الناس يضربون وأنا لا يضربني أحد. فذهب عمر يسأل عن أنقل الناس للحديث فدلوه على رجل، وكان عمر يبحث عن من هو أكثر الناس قدرة على إيصال الحديث إلى الناس. وهذا إحساس إعلامي رائع من أمير المؤمنين رضي الله عنه، سوف يكون له دور في نشر الإسلام وفي تبليغه للناس، إذ تضافرت في عهده رضي الله عنه وسائل وأساليب الدعوة والإعلام معا. فذهب هذا الرجل ونادى في طرقات مكة وبالكعبة المشرفة عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسلم، فعلمت قريش فأنزلت به من البلاء ما قد أنزلته في إخوانه الذين سبقوه إلى الإسلام. ومن بعد إسلام عمر تحولت الدعوة الإسلامية من الخفاء إلى العنل، فقد أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب، وجلس المسلمون بعد ذلك بالبيت وطافوا به. وهكذا أسلم عمر في السنة 6 من النبوة وعمره 27 سنة، كما ذكر الحافظ الذهبي والنووي. وأخرج ابن سعد عن ابن مسعود قال: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمامته رحمة. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم فتركونا فصلينا. وقال ابن سعد: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. ومكث عمر بعد ذلك رضي الله عنه في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الإيمان والإسلام والقرآن، حتى أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة، فهاجر الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرج ابن عساكر عن علي قال: ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وجعل في يده أسهما وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم جاء إلى حلقاتهم حلقة حلقة فقال: شاهت الوجوه من أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته ويتم ولده، فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه أحد. قال البراء بن مالك: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، ثم ابن أم مكتوم، ثم عمر بن الخطاب في 20 راكبة. فقلنا: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو على إثري. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر ما أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك يا عمر، أي ما سلك إلا طريقا غير طريقك يا عمر. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وأخرج الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال أبو بكر في عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ما على ظهر الأرض رجل أحبه كحبي لعمر. ومضى عمر في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يجاهد الكفار والمشركين، وشهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها دفاعا عن الرسالة والرسول. يقول عمر: لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعزنا الله بالإسلام، فإذا ذهبنا نلتمس العزة في غيره أذلنا الله. أيها الإخوة، لنا لقاء آخر مع حضراتكم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل، فحتى الملتقى لكم أطيب الأمنيات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.